بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن القيمة الأولى وهي المرجعية القرآنية، وقلنا إن القائدي المسيرة القرآنية ذكر الكثير من الأشياء الأمور المهمة التي تدعو إلى اعتبار المرجعية القرآنية بدل المرجعية الطائفية أو المرجعية الكلامية أو المرجعية الصوفية أو غيرها، يعني اعتماد القرآن الكريم المصدر الأكبر لمعرفة الله تعالى. وأول سبب لذلك هو المعصومية. القرآن الكريم معصوم، كلام الله سواء في طريقة تعبيره أو في استدلالاته، بخلاف المناهج الكلامية التي كان أخطأ أحيانا، تقع في أخطاء في فهمها للقرآن أو في فهمها لمعرفة الله، أحيانا تتأثر بالفلسفات أو تتأثر بالثقافة السائدة، مثل الحشوية الذين تأثروا بالتجسيم وتأثروا حتى باليهود وغيرهم، وأصبحوا حتى هناك من يقول بأن لله صورة وأن له جهة وغيرها، تأثرا بالثقافات أو في البيئة التي كانوا فيها، بيئة يهودية أو بيئة مسيحية أو بيئة وثنية، فدخلت هذا الأمر، بخلاف القرآن معصوم. وهكذا حتى في الاستدلال، عادة المتكلمين يظهرون للناس بأنهم أصحاب عقول جبارة وأنهم أذكياء جدا وأنهم يمكنهم أن يقسموا الشعرة بذكائهم كما يقال. فالقائد الشهيد يذكر أن هذا الأمر، عندما نقارن استدلالاتهم باستدلالات القرآن الكريم نجد البون الشاسع والفرق الكبير. القرآن الكريم يخاطب النفس أثناء استدلاله، وبالتالي يخاطبها بقوة، يعني الله تعالى هو الذي يخاطب، هو الذي يعرف عباده به، بخلاف المناهج الكلامية التي طبعا الله تعالى يستعمل الرغبة كل الوسائل حتى يخاطب النفس ويؤثر فيها. ولهذا ذكرنا أن يعني كل الذين أسلموا أو تدينوا أو ربما رجعوا عن الإلحاد أو رجعوا عن الفجور بسبب القرآن الكريم. ولهذا الله تعالى دعا إلى هذا الأمر، فأجره حتى يسمع كلام الله. وقلنا يعني كيف نعى يعني القائد الشهيد على خصوصا على المتكلمين، يعني إهمالهم للقرآن الكريم وفي مخاطبة غير الذين ربما سواء الذين يقعون في الانحراف العقدي أو الذين يبتعدون عن الإيمان إطلاقا. فيقول في ذلك، يعني هذا نص مهم جدا ينبغي أن تبنى عليه الأصل، ما يسمى بالدراسات المرتبطة بأصول الدين وبعلم الكلام. يقول: ألم يقدم الأنبياء في فن علم الكلام، وطبعا مثله في الفلسفة وغيرها، عندما يقرأ المقدمات المنطقية التي جاء بها المعتزلة في الاستدلال، طبعا وعندما يقول المعتزلة لأنه يخاطب ربما بيئة معينة تأثرت بالمعتزلة، لكن نفس الكلام في البيئة الأشعرية، في البيئة الماتريدية، في البيئات المختلفة، وأولاها طبعا البيئة الحشوية السلفية كما سنرى إن شاء الله. ألم تصبح أنت تنظر إلى الأنبياء في منطقهم الذي عرضه القرآن الكريم؟ الله تعالى عرض الأنبياء باعتبارهم أصحاب حجة، يعني ولقد آتينا إبراهيم الحجة من قبل، حجة يعني عنده الحجة وعنده المنطق. فهم عندما العلماء الكلام يعرضونهم يقولون هؤلاء مرشدين واعظين يخاطبون الناس بأساليب تأثيرية وليس بمقدمات منطقية عقلية إلى آخره. طبعا هنا هذا خطر كبير. كذلك يقول القائد الشهيد: ألم يقل أولئك وهم يتناقشون، هنا عتاب شديد للمتكلمين، يقول هم يقولون هل يصح الاستدلال بالقرآن الكريم في مجال معرفة الله أم لا، يعني طرحوا هذا التساؤل، يعني هل يمكن الاستدلال بالقرآن في التعريف بالله؟ يعني هذا مثل ما شخص يقول هل يمكن أن نروي عطشنا هل يمكن أن نروي العطش بالماء؟ لا يمكن أن نروي العطش من دون الماء. كذلك لا يمكن أن نروي عطشنا المعرفي بالله من دون القرآن الكريم، لأن كل كلمة فيه، كل حرف فيه هو دليل على الله. حتى الآيات، يعني القائد الشهيد والسيد القائد يذكر أنه حتى الآيات الأخرى مرتبطة بالوعد والوعيد، الآيات المرتبطة بالفقه، الآيات المرتبطة بتسخير السماء، كل شيء، كل آية في الحقيقة هي تعريف بالله تعالى وليست خاصة بذلك المجال الذي هي فيه. ولذلك القرآن الكريم يمكننا أن نقرأه جميعا من هذا الباب، من باب معرفة الله. وهنا طبعا تحضرني كلمة لبعض الصالحين، أني قال أني سمع آية كريمة: يوصيكم الله في أولادكم بكى، قيل له لماذا تبكي؟ قال انظروا رحمة الله تعالى بنا، نحن الله تعالى يوصينا بأولادنا، عادة الإنسان يكون مهتم بولده ويعطيه أولوية ولا يحتاج إلى من يوصيه به، ولكن الله تعالى هو يوصينا بأولادنا، يعني هو أرحم بهم منا، وهو يعني رحمته عظيمة جدا وعنايته عظيمة جدا. فيقول القائد الشهيد، فهنا العجب كيف وصل المتكلمين إلى هذا المحل، وهو مناقشة هل القرآن الكريم يمكن الاستدلال به في معرفة الله. وبعضهم يعني حتى يقول فترى الكثير منهم يقولون لا يصح الاستدلال على معرفة الله بالقرآن لأن ذلك يستلزم الدور، يقولون بأمام أن القرآن هو كلام الله ولا يمكن إثبات كلامه من دون إثباته، وبالتالي الاستدلال به باطل. طبعا هذا خطأ، وللأسف هذا يردد الآن كثيرا، لا القرآن الكريم خاطبه، نقول لهم قال حتى الملحد، نقول لهم الله تعالى قال هذه الآية، قالها ربنا الذي هو خلق كل شيء، أنت بعد ذلك اقتنع أو لا تقتنع شيء آخر، يعني كلامه هو الدليل عليه. يعني عندما نعرض هذا الأمر من دون حياء، من دون خجل، الإشكال في المتكلمين هو هذا الخجل من هذا الأمر، يقولون يعني كيف نلغى حتى الأنبياء صوروهم بصورة الوعاظ وليس بصورة الذين يخاطبون الناس خطابا عقليا. وقلنا هذا حتى عرضه من باب العقل شيء بسيط جدا وقوي جدا، نقول له هذا الأمر، هو الله، أنت الآن تنكر الله وتقول الله غير موجود، لا بأس، نقول لكم هناك رسالة، هناك نبي جاء، شخص جاء وقال الله تعالى أوحى إلي هذا الكلام، وهذا الشخص كان في بيئة بدوية بسيطة محدودة، قتل، حورب، استعملوا كل الوسائل، ولكن مع ذلك الآن كما يقول بعضهم أكبر، يعني كتب في سيارته، يعني شخص ليس لديه فيسبوك وليس لديه تويتر وليس لديه يوتيوب، ولديه مليار، كم مليار نسمة، لديه عفوا لديه 8 ملايير متابعين، البشر كلهم الآن كلمة محمد رسول الله في كل العالم. فبالتالي نقول له انظروا هذا الكلام، اقرأ كلامه، قل له بدل أن أخاطبك أن أناظرك أن أناقشك فقط اقرأ القرآن، اقرأ هذا الكلام، فعندما يقرأ بصدق وبحب للبحث سيصل. لكن عندما نجادله ونناظره تأتيه بدليل فيأتيك بشبهة، لأنه في الحقيقة نحن لا نخاطبه إنما نخاطب الشيطان الذي يسرب إليه تلك الشبهات، فكل ما تأتي بدليل يأتيك بدليل وبشبه. يعني حتى وصل بهم الأمر، يعني بعض الفلاسفة من المحدثين المتأخرين، يعني حتى العلة أنكرها من أجل أن ينكر وجود الله، يعني حتى العلة مع كونها بديهية يقول لك حتى العلة أنكر، ليست هناك شيء اسمه علة، وهكذا يعني من أشياء بديهية واضحة جدا. يعني حتى الآن يعني هناك فيزيائيين أو يدعون العلم بالفيزياء يقولون يمكن الأشياء أن توجد حتى من العدم، يعني يمكن أن يكون شيء غير كذا ويوجد بنظرية فيزيائية، كيف أوجدها؟ المهم يعني بسهولة أن يوجدوا أي شيء. ولذلك الجدل يؤدي إلى الجدل، والمناقشة العقيمة تؤدي إلى المناقشة العقيمة. لكن عندما نقول لهم هذا قرآن، هذا كلام يقول صاحبه أنه تلقاه من الله تعالى، اقرأوه بصدق وبوعي وسترون تأثيره. ولذلك يعني هذا ناحية مهمة، وهي تؤدي إلى الركن الثاني الذي ذكره السيدان القائدان، وهو أيضا فارق كبير بين الهداية الواردة في القرآن الكريم والهداية الواردة في كتب علم الكلام وغيرها. طبعا عندما نقول كتب علم الكلام باعتبارها المتصدية لهذا الأمر، لكن أيضا يدخل فيها كل الكتب التي أو كل التراث الذي حاول أن يعرف بالله تعالى، سواء كان كتب المتكلمين أو كتب الصوفية أو ما أدرج في كتب الحديث وخاصة عند أهل الحديث وغيره. طبعا الفلاسفة أيضا، هناك فلاسفة اهتموا بهذا الجانب، فكل هذه الأمور نجد قصورها. فهنا الجانب الثاني الذي ذكره قائدان هو ما أسميته الهداية التكوينية، الهداية. القرآن الكريم هدايته ليست فقط هداية إرشادية، هداية إرشادية يعني يعرفك يعطيك معلومات يعطيك براهين، ثم الشخص بعد ذلك يحاول أن يتأمل فيها إلى أن يصل إلى النتيجة. القرآن هدايته تكوينية، يعني عندما نقرأه بصدق وبإخلاص ماذا هو الذي نوره، يعني يتحول إلى حقائق موجودة في نفوسنا، يعني من غير أن نشعر. يعني الله تعالى يبث عندما يرى، لأن الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى هو الذي، يعني حتى الغزالي عندما مر بالشبهات ومر ببعض إشكالات في العقيدة، الشك في الإيمان، فهو نفسه كان متكلم ولكن لم يستطع، عجز علم الكلام أن يجيبه عن شبهاته. قال حتى وصل بالأمر إلى درجة السفسطة وإنكار وجود الأشياء نفسها. قال ولكن بعد ذلك نور قذفه الله في قلبه، يعني هذا النور هو الهداية التكوينية. فالسيد الحسين القائد الشهيد يشير عند قوله تعالى عن يوسف عليه السلام وعن موسى عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يعني هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الله آتى، هذا ما يسمى بالعلم اللدني، آتيناه من لدنا علما، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هذه هدايات، هدايات هداية إلهية. وكذلك نجزي المحسنين، يعني الله تعالى أعطانا هنا سبيلا، عندما نكون محسنين وصادقين ومخلصين ونبعد الران عن قلوبنا، الله تعالى يوفر لنا هذا النوع من الهداية. يقول القائد الشهيد، لو تقرأ ما قرأت طول عمرك ورصات الكتب بين يديك مجلدا بعد مجلد وأنت لا تحظى برعاية الله، برعاية من الله سبحانه وتعالى، أن يعلمك هو، أن يرشدك هو، أن يهديك، أن يفهمك، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. يعني إذا لم تكن هناك عناية إلهية لن تحصل لا العلم ولا التقوى ولا الهداية. وطبعا هنا هذا الأمر يندرج في عدالة، في إطار عدالة الله، الله تعالى يعني علم تعليمه ورعايته لكل الخلق، كل البشر، ولكن يعني هناك من يعرض عنه، متكبر مثلا، الله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يصنعون، يعني ما كانوا، الأشياء التي كانوا يكسبونها ويصنعونها ويعملونها غطت على قلوبهم. وبالتالي هنا التعليم تعليم إلهي، وهؤلاء الذين حجبوا بالحقيقة سبب حجبهم هو هذا الأمر. ولذلك القرآن الكريم عندما نتقدم إليه وعندما نتقرب منه وعندما نحاول التعرف على الله من خلاله، سنحصل على هذا الدواء، هذا الترياق، هذا المعراج الذي يجعلنا نعرف الله ويجعلنا نهتدي إليه وبسهولة ويسر ومن غير مقدمات منطقية، وربما هي مقدمات موجودة ولكن نحن لا يهمنا صياغتها، لأن المهم هو هذه الحقيقة. يقول القائد الشهيد في ذلك، كم سمعنا من أشخاص في تاريخ الإسلام، كم تركوا من تراث من الكتب، وكيف عرفت حياتهم، حتى قيل عن بعضهم أن كراريس علمه بلغت أكثر من أيام عمره، أكثر من شخص قيل في هذا الأمر، يعني كتب كثيرة جدا، ولكن لو تستعرض ما تركه تجد أنه كان بحاجة ماسة إلى أن يهتدي بالقرآن الكريم وأن يستأنف حياته من جديد مع القرآن. للأسف أن تلك، يعني هناك كتب وللأسف تصرف عن القرآن، تصرف عن الهداية القرآنية، تصرف عن المعاني القرآنية، تصرف عن تحبيب الله تعالى، في تحبيب الله تعالى، والذي هو الغرض القرآني هو تحبيب الله تعالى إلى عباده. يقول يعني هذا الركام، يعني هذا كله بسبب هذا الأمر. يقول يعني هؤلاء، يعني حتى تقرأ، أنت تقرأ القرآن، يقول وكأن القرآن الكريم الذي عايشته وأنت صغير وقرأته وأنت ما تزال طفلا، ما يزال فهمك محدودا، ما يزال إدراكك. طبعا هناك كلام كثير في هذا الباب، ويبين فيه أن هؤلاء يعني للأسف يعني لو تركوا وفطرتهم السليمة وهم يعني وكأنهم ما زالوا صغارا، لكان علمهم أفضل، معرفتهم بالله أفضل. وذكر نموذجا عن ذلك بابن تيمية، قال الذي أصبحت كتبه، طبعا للأسف الآن كتب ابن تيمية عند الكثير خاصة من التيارات السلفية والحركية وكأنها البديل عن القرآن، وكأنها يعني لا يمكن أن يفهم القرآن من دونها، فأصبحت للأسف يعني تأثيرها سلبيا. فيتكلم سيد القائد عن هذا والقائد الشهيد كذلك، وسنشرح إن شاء الله المزيد من هذا الناحية بتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.